تحياتنا تتجدد لكم مستمعينا. اليوم الحمد لله وقت اللي نتحدث على نعم من عليها ربي بينا وللجهة هذه كما ثروات الطبيعية وكما ثروات الفلاحية، لكن شنو ينتظر فينا اليوم من أفات ومخاطر، كيفاش لازمنا نستعدوا لها، كيفاش لازمنا نكونوا متهيئين. نعرفوا الكلنا انه منذ تقريبا 3 سنين طلعت حكاية السوسة الحمراء في قبلي رسميا بعد ما كانت فما تحذيرات كبيرة منذ سنوات منها. السوسة الحمراء اللي تلحق عديدة الأضرار بطبيعة على الواحات، لكن مخاوف اليوم من تواجدها في واحاتنا، هذا من خلال صيحة فزع كان أطلقها الدكتور والباحث في المجال الفلاحي ماهر صغيرون اللي حاضر معنا في البلاتو. صباح النور دكتور، أهلا وسهلا. نهارك زين، مبروكة ونهاركم زين الكل وكل المستمعين. اليوم كما كنت تحكي نحضر معناها في إطار تدوينة معنا كنت معناها قمت بها على صفحة التواصل الاجتماعي. ساعة نحب نطمن معناها كل الفلاحين وكل الواحي معنا الناس اللي تشتغل معنا في مجال التمور والنخيل أن واحات التمور راهي لباس وفي حالة صحية لباس عليها. تبقى التدوينة هذه مبروكة جت في إطار التحسيس بقيمة معناها المرض هذه والآفة هذه، حبنا نحسوا أكثر الناس باش تاخذ الاحتياطات اللازمة لمقاومة والوقاية، أهم حاجة معنا الوقاية من الآفة هذه. دكتور نذكره تقريبا منذ ثلاثة سنين طلعت الإشكالية هذه في نخيل الزينة حسب ما اصدر وقتها، وبعد انتشرت في بعض المناطق ما وصلتش صحيح لقبلي، لكن المخاوف بقت كبيرة. شنو إمكانيات الحد منها؟ شنو المخاطر متاحة بدرجة أولى؟ أعراضها كيفاش الفلاحي نجم يكتشف تواجدها؟ والله هي في الحقيقة معنا عندها أكثر من 3 سنوات لأنها ظهرت معناها كما تعرف الناس الكل معنا في قصر قرطاج في 2010-2011، لكن تعرفوا الأحداث وقتها ما تسلطش الضوء معناها بصفة كبيرة عليها. معناها ظهرت على نخيل الزينة الموجود في قصر قرطاج، ومن ثم معناها النخيل هذا نعرفوا أن معناها وقع الاستيراد انتاعها معناها من خارج تونس، وهذا معناها أصدرت فيه معناها تقارير معناها عدة منظمات وكذلك جمعيات، لكن ما وقعش القضاء معناها أو التخلص من النخيل بطريقة معناها سليمة. وقع النقل والتعامل معناها مع النخيل هذا في قصر قرطاج بطريقة ممكن الناس ما عندهاش خبرة، معناها البلدية كي جات قصت الجريد معناها وتعاملت معك النخيل الموجود في قصر قرطاج ما عطوش أهمية كبيرة. الفضلات هذيك تنقلت المكان آخر في سكرة معناها في ولاية أريانا، وبدت معناها المرض ذاك ينتشر معناها لأن هاو باش نتحدثوا معناها على الأقل نعطوا وصف للمرض هذه والحشرة هذه وين تكمن الخطورة نتاعها معناها. دونك هذه معناها من 2011-2010 معناها كان معناها الحديث ما كانش حديث كبير ياسر وقتاش تولهت العباد معناها وانتبهوا له. كي نعرفوا الناس الكل معناها شارع محمد الخامس معروف بكل مخلة نتاع الزينة فيه، كي الإصابة معناها ولت كثيفة في النخيل معناها على مستوى شارع محمد الخامس، وكذلك فم عدة مناطق في المرسى معناها مدينة المرسى تحركت الجمعيات. نعرفوا وقتها بعض القنوات اللي عملوا معناها ملفات تلفزيون تقارير، دونك بدت العمل الوزارة تحركت، لكن يبقى ديما احنا نشوفوا ان الرقعة انت انتشار الآفة هذه ماشية وتتسع. اليوم نسمعوا بالآفة هذه في بنزرت، في زغوان، في سوسة، معناها هناك حديث أنها موجودة حتى في سوسة. دونك الرقعة انت معناها الأضرار ماشية وتتسع. احنا في إطار معنا كنا معناها كمجتمع مدني يعني معناها ممكن على مستوى الجمعية وكذلك على بحكم أني زاد معنا عضو في الشبكة معناها الوطنية لحماية الواحات التاريخية من باب معناها كذلك معناها اختصاصي معناها في النخيل وكل شيء، قمت بمعناها عدة معناها أنشطة للتحسيس وللفت الانتباه معناها للسلطة والمجتمع وكذلك الفلاحين. ها باش نفسروا من بعد كيفاش دور الفلاح. ممكن الفلاح يقول ما عنديش دور كبير، لكن تنشوفوا ان الوقايه منها وحتى العلاج لازم يكون بطريقه تشاركيه، والفلاح هو نقولوا احنا الخط الاول للوقايه معناها من الافه هذه ومن المرض الفتاك اللي معناها لا يقدر معناها يوصل للواحات نتاعنا. دونك مانيش عارف مبروك، نحب نحكي شوية على الحشرة هذه. الحشرة هذه معناها في البداية دكتور قبل ما ربما نوصفوها ونقولوا شنو أعراض تواجدها في النخيل متاعنا، كيفاش نميزوا بينها وبين حشرات أخرى، خاطر نعرف اللي وحاتنا موجود فيها عدد من الحشرات لدرجة أنه ساعات تظهر أنواع نستغرب وجودها، نزيدوا نطمنوا الفلاحة اللي في قبلي إلى حد الآن ما هيش موجودة. قبلي وتوزر مناطق إنتاج التمور خالية من آفة السوسة الحمراء، ما ثم حتى حالة وحتى معناها ما لاحظنا حتى الأمور الصحية الواحات نتاعنا بخير. اللي معناها التذكير أو الإنذار هذايا أو التحذير اللي صار هو جي على معناها على معناها نظرا لاتساع رقعة معناها الأمراض هذايا في الشمال، وشفنا أن معناها ماشي ويتطور ويقرب للوحات نتاعنا. هذاك علاش نبهنا وشفنا راو ممكن أنيتا، ومعنا تحدثت من باب تقارير نتاع منظمة الفاو اللي هي منظمة عالمية تهتم بالصحة وسلامة الزراعات والنبات معنا بصفة عامة. كذلك معناها عدة نداءات لبعض الخبراء معناها على مستوى وطني وخارجي، شفنا التجارب. أنا فيدي معناها فورماتور ومكون معناها عندي معناها مكون مع شركة أوروبية في مجال مقاومة السوسة الحمراء. معناها كل التقارير تقول أن الوقاية خير من العلاج. أكيد أكيد معناها جدا. اليوم كن حذروا الناس ونحسوا، لأني زاد تبعت الشأن هذايا وحضرت عدة جلسات وعدة أخرهم الاستراتيجية معنا إعداد استراتيجية نتاع التمور، وكنا معناها قد نبهنا والناس الكل معنا تحدثوا على إحداث مرصد على الوقاية، على ضرورة إنجاز معنا برنامج للوقاية ومكافحة الآفة هذه. دونك هذا علاش معناها سبب الصيحة. برش عباد يقولك ممكن عنده هدف يحب يطيح في السوم، ولكن برش ناس مشت التفاسير أخرى ماهوش صحيح. ينجموا الناس الكل تو يشوفوا ويلاحظوا أن المرض هذا قاعد يقدم معناها قاعد يقدم معناها للوحات نتاعنا. ومعناه واللي دفعني أكثر هو الخوف على الواحات بتاعنا وعلى وما نخلوش الخطر حتى لنيوصل، معناته لازمنا نكون مستعدين ومتأهبين. طبعا بالنسبة للاستعدادات أكيد فما مصالح معنية ممثلة في وزارة الفلاحة على صعيد جهوي، المندوبية الجهوي للتنمية الفلاحية. قبل هذي الفلاح اللي يسمع فينا والمواطن اللي يسمع فينا، أعطينا مواصفات هالسوسة هذه كيفاش موجودة، شنو الأضرار اللي تنجب تلحقها بالنخيل وبسعف النخيل. بالنسبة للحشرة هذه هي حشرة معناها معناها اللي تمر معناها الدورة الحياتية، أهم حاجة فيها هي معناها خطورتها تجي من الدورة الحياتية نتاع الحشرة هذه. الدورة الحياتية نتاعها تبدأ بالبيضة، هي من الحشرات هذه تبيض. أنا رأو ما نحبش ممكن برشا يقول لك أمور علمية، لكن مش نتحدث باللغة العلمية متى يفهمني حتى حد. نحب ديما نبسط. الحشرات كما ذكرت هذه تبدا معناها بالبيض، تتبيض. عدد البيض نتاعها في السنه يتراوح بين 200 و400 بيضه. السيكل نتاعها معناها يوصل لثلاثه واربع شهور. من البيضه هذه تتعدى الى يرقات، معناها تفقسك البيضات هذيك وتولي كما الدوده الصغيره. من بعد فما العذراء او الشرنقه هذه اللي من بعد تعمل كيما معناها تدور على روحها بالليف، تعمل كيما العش الصغير وتتغطى في وسط تحمي روحها به. المرحلة الأخرى هي معناها المرحلة اللي هي المخترة، معناها وقتها يتغير حتى اللون نتاعها من اللون الأبيض إلى اللون معناها البني، وتعمل الأجنحة نتاعها وتتحول إلى الأديلتا اللي هو الخنفوسة، معناها في شكل خنفوسة بالضبط. حجمها تقريبا الحجم نتاعها معناها يتراوح بين 4 و6 سنتيمتر، معناها الحجم شيء طبيعي، معناها حسب العمر نتاعها ديما مربوط بالعمر نتاع الحشرة. وين يكون العمر أكبر وين تكون معناها الحشرة الحجم نتاعها أكبر. دونك هذه المراحل، أهم المراحل معناها عندها 4 مراحل حياتية الحشرة هذه. من أخطر المراحل هي خاصة معناها مرحلة نتاع اليرقة اللي هي تمتص. إيش تعمل هي تنقب في الخشبة معناها على معناها تجي في النخلة من اللوطة على ارتفاع متر أو متر ونصف، وكذلك حتى في الفسايل اللوطة، وتعمل ثقب في الخشبة وتمتص معناها المواد أو التغذية اللي هي تعيش بها النخلة، ما تتغذى بها النخلة. هذاك علاش من بعد توكي نحكوا على الوقاية، كيفاش نعملوا الحقن، علاش ننقبوا الخشبة ونحط الدواء معناها في الـ في الـ في, الـ في الخشبة نتاع النخلة. واضح. دونك هذايا معناها عموما المراحل اللي تمر بها هي معناها في معناها كلمه او التكاثر نتاعها سريع جدا. الطيران نتاعها تتنقل معناها توصل حتى 21 كيلومتر معناها في معناها في من خلال الفتره اللي هي تتزاوج فيها بكل شيء. تبحث على عاده علاش تحبذ نخل الزينه، لان الجمار نتاعها طري وفيه الماء اكثر، فيه الغذاء اللي تتغذى عليها اكثر، وهي التحبيذ نتاعها على نوعيه نتاع معناها نتاع نخيل اسمها النخيل الكناري او المدايا الفونيكس كناريانسيس. كذلك فما نوعيه اخرى تحبذها زاده هي الواشنطونيا اللي موجوده نشوفوها هنا في بعض النزول في قبلي معناها ونزينوا بها الشوارع نتاعنا. وفي مرحله معناها ثالثه تجي نخيل التمر، هذاك علاش ممكن نخيل التمر يتصاب معناها تجيه الاصابه في الاخر، لان الجمار نتاعها اكسح وفي حتى كميه الماء او معناها الساف هذا يساف الى بوري تكون كميه منها اقل. نوفل اذا كان عندك تساؤل ولا استفسار. دكتور مرحبا بك ومنورنا كما العاده. فقط عشت. هو سؤال، فماش خليه متابعه على المستوى الجهوي والا بالتنسيق مع توزر الولايات اللي تنتج دجله النور واللي المورد الرزق الاساسي نتاعها هي النخله، فماش خليه متابعه للموضوع هذا؟ وثاني سؤال اخر باش نخرج ممكن من الموضوع هذا، الموضوع اخر تيبس النخيل، وين وصلنا في الموضوع هذا؟ اسك قضينا عليه الآفة هذه والا ما زالت فما تهديدات اخرى؟ لان نجاوبك على حكايه الخليه، الخليه تكونت على مستوى وزاره الفلاحه، خليه على مستوى وطني فيها الوزارة، فيها عدة متدخلين، فيها من مراكز البحوث، فيها من المندوبيات، حضروا فيها معناها عدة أطراف عندهم علاقة معناها بالآفة هذه. كيف كيف على مستوى جهوي تكونت خلية من متكونة من بعض المهندسين، لكن احنا كان عندنا معناها وقتها تحفظ ان يكون تشريك معناها مشكل الخليه هذه او اللجنه اللي تكونت كان على مستوى جهوي او على مستوى وطني. كما حكيت البكري الوقايه منها لازم تكون تشاركيه، اذا ما نشاركوش الفلاح معناها يكون موجود في اللجنه هذه باش يسمع المعطيات الجديده ويسمع المستشدات وينقلها للفلاحين الاخرين تكون ما عندها حتى فاعليه. كيف كيف اللي لاحظناه ان اللجنه العلاقه او التواصل بين اللجنه الوطنيه واللجنه الجهويه يكاد يكون منعدم، معناها ممكن معنا بعض الاجتماعات يحضروا لها او كذا مره في معناها ماهيش طريقه دوريه وما فهمش طرق نتاع تواصل حديثه اللي هي موجوده معناها تو اللي كيف كيف تحسيس معناها ما قامتش بدور كبير معناها اللجان هذه، دورها اكتفى خاصه على مستوى تونس العاصمه. يبقى ديما تعزيز اللجان هذه وفتحها على معناها شرائح اخرى من المجتمع وخاصه الفلاح، يعني نعذر الفلاح كي ما يعطيش قيمه كبيره للآفة هذه راهو، ولا معناها خاطر مش فاهمها. والمنظمه الفاو معناها في تقريرها الاخر هذايا واليوم انا حبيت ناكد عليه راهو التحسيس وتشريك الفلاحة معناها في الوقاية من معناها من الآفة هذه، وبل بالعكس تشريكها في العملية حتى العلاج. العلاج نعم، لأن الفلاح لكما يعرف الشكل نوروش الشكل نتاع الحشرة ما نجمش يعرفها في الحقل نتاعها. وفي نفس الوقت كي نحكوا على الوقاية ومش نحكي على معناها المراحل نتاع الوقاية، لأن معناها هي أهم حاجة واللي تهمنا احنا تو حاليا في الوقت نتاعنا، وهذا هدف نتاع حتى الصيحة أكيد اللي عملتها. أكيد أول حاجة يلزم معناها تكون عندنا معناها مرصد خاص بهالحكاية هذه بهالآفة يتركز، وهذا طلبنا به في الاستراتيجية وطلبنا به عدة مرات وكل الأخوة طالبوا به. لليوم المرصد هذا ماهوش موجود على أرض الواقع في الواحات أو مناطق الإنتاج. المرصد هذا مش بالضرورة يكون بنية راهو نحكي عليه، المرصد هذا يتكون من أشخاص، نجيبوا ناس مزرعين، معناتها لازم يكون موجود ناس فنيين، ناخذوا فنيين ومزرعين نكونوهم نعرفوهم في شكل كما ذكرت البكر نتاع الحشرة. يتكونوا في عملية التفتيش على المرض هذا، معنى هم اللي يعرفوا الأعراض نتاع النخيل كي يعملوا جولة في الواحات نتاعنا، ماهوش كيما الفلاح العادي أو الإنسان الطبيعي كيما إنسان متكون في عملية التفتيش. هذا يرى جاري به العمل في كل الدول المصابة في الخليج أو في أوروبا، هذا يطلبنا به معناها هل معناها إيجاد دورات تدريبية وتكوينية لأشخاص معناها لمزارعين وفنيين اللي قادرين أنهم يعملونا حملات نتاع التفتيش ونتاع مراقبة صحة النخيل نتاعنا، وهذه راي معناها باش يولي يشتغل. احنا طلبناه في الاستراتيجيه نتاع التمور، طلبنا انه يشتغل حتى على الامراض الاخرى كما ذكرت ونوفل على تيبس النخيل، لان الفلاح البسيط مسكين يخلط ساعات معناها ما يعرفاش المرض بالضبط، ساعات ممكن يستهين به وهو مرض مخطر. دونك يلزم ناس متكونة نعرفوا. كذلك زاد فما نقطة واقعية اللي ما يقدرش الناس ممكن يحكوا عليها، أن إمكانيات، وهذا نداء معناها للحكومة ونداء للمنظمات، نعرفوا حتى إمكانيات الدولة، الناس كل نعرفوا أنها ضعيفة، وما نحكوش على إمكانيات الجهوية هنا للمندوبيات، ان فما نقص باش معناها على على مستوى الموارد البشريه وكذلك الموارد اللوجستيه. لكن ما ننتظروش هذايا، فما منظمات، فما مشاريع اقليميه معناها اللي نجموا نتعاونوا معاهم، فما دول نتاع جوار اللي عندهم نفس المشكل وعندهم تجربه، نجموا نربطوا معاهم علاقات وننطلقوا في العمل نتاعهم باش نجموا نحتاطوا من الافه والكارثه هذه. الله لا يقدر توصل معناها للجهه نتاعنا، راهي كارثه كبيره. مانيش نخوف الناس مره اخرى، ومانيش نهول في الحكايه. ابسط حاجه راه تنجموا تدخلوا على الانترنت وتسالوا على الكارثه، على الافه هذه، راهي افه. لكن التحذير مهم جدا دكتور. نعرف اللي ديما الحاجات اللي تطلع في وقتها الناس الكل تتحدث عليها، كما صارت التحذير في منذ سنوات وتم السكوت عنها كليا، كانت تنجم توصل قبل ما يسمع بها حد. اليوم ربما نقص الخطر، لازم يدق من جديد للحديث عليها، تعريف بها، تكثيف من الحملات التحسيسية، وأكثر من هذا الوقاية منها ومعالجتها. قبل ما نواصلوا عنا اتصال من أحد فلاحي الجهة، صديقنا بتبيع عبدالله حبيقي اللي حاضر معنا عبر الهاتف. صباح النور سي عبدالله، أهلا وسهلا. صباح النور أخت مبروك، نهارك زين ونهارك أسعد الأيام إن شاء الله. الله يخليك وإن شاء الله تكونوا لباس يا ربي. الله يخليك، تحياتي ليك والأخت عبير والأخ الدكتور ماهر صغيرون. تحية كبيرة ليك علي درمولي ونوفل وكل الله يخليك. تفضل عم عبد الله. فقط مبروكة، ونحب نتوجهني للدكتور. أنا أردت من خلال هذه المداخلة ومن خلال حصتكم وعن طريق راديو نفزاوة باش نقول الحق للحكومة. هو مبروكة رنا هم مش نورضينا بالتهميش. كل المؤشرات تدل على أن التنمية لم تأخذ طريقها نحونا ورضينا وسكتنا. عشنا في مناخ صحراوي ورضينا وسكتنا وقبلين. لكن أن يصل الأمر إلى تهديد مورد رزقنا الوحيد معناتها في الجهة هذه، فهذا ما لا نتحمله ولا نرضى به. نعم. إحنا نحمل المسؤولية مبروكة للحكومة قبل تفشي هذا المرض، كما كان يحكي الدكتور قال مازال ما وصلش، وهذا يقول الجاوري سامحني في الكلمة الفرنسية ريزون دو بليز، كي ما وصلش معناتها عندنا إحنا تو الوقت كيفاش نتوقعوا من المرض هذا. فهمتني؟ نعم. داخل وحاتنا. فالحكومة هي قادرة أن تجلب خبراء فلاحيين دوليين معناتها لتحديد أسباب هذه الآفة والعمل على إيجاد واستنباط معناتها موبدة ضد هذه الظاهرة. لأن أشجار النخيل مبروكة والدكتور والجماعة اللي يسمعوا كل هي موجودة معناتها في كاليفورنيا. في الولايات المتحدة الأمريكية موجودة، بالخليج العربي موجودة، بالعراق، بالمغرب، بالجزائر. والأكيد أن بعض هذه الأقطار لها مكاتب معناتها بحوث ضد أمراض النخيل. علاش ما نشوفهمش يعني؟ نعم. كيف نحب نتوجه المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية باش نقول لها رجائي أن يقع تخصيص أيام تحسيسية للفلاح كما قال الدكتور حتى يواكب هذا الأخير مؤشرات ظهور هذه الآفة، وأن نعمل جميعا معناتها للحد منها. نعم. في الأخر ربي إن شاء الله يحمي وحاتنا، لأنها مبروكة هي المورد العيش الوحيد معناتها في الصحراء اللي عايشين فيها وفي المناخ القاسي هذا. ونحب نتوجه لك يا مبروكة، نقول لك ربي معاك يعيشك يا عم عبدالله لبركة وربي يعاونك إن شاء الله. لكن راديو نفزاوة الداهي هو سيواصل بثه لكن سيفقد بريقه. والسلام عليكم. بالسلام. يعطيك صحة يا عم عبدالله، وإن شاء الله بالعكس يا ربي يبقى ديما مشاعة راديو نفزاوة بوجودي ولا مش بوجودي، أكيد جدا حتى بعيدة إن شاء الله بقدرة الله نبقى ديما في الراديو، نتابع في الراديو، نسمع عم كنا سمعنا في عم عبد الله ربما صوت الفلاح. دكتور اليوم اقتراحات الفلاح، درجة كبيرة من الوعي اليوم تخلينا نتحدث على فلاح يطمح ويوجه رسالة إلى وزارة الفلاحة من أجل توفير خبراء ومختصين لمقاومة هذا المرض قبل حتى وجوده والآفة هذه قبل وجودها وتوخي الحذر خاصة في التصدي لها. أخت مبروكة، سي عبد الله مشكور يزيد يأكد معنا الحديث كنا نحكي فيه، قلنا المرض هذا ما يستناش، فما عامل الوقت عامل مهم ياسر. معناها الوقاية ولت ضرورة، تركيز المصائد هذه برشا يطلبوا شنية الحلول، معناها يقول لك هكا عطيت صيحة فزاعة وشنو الحل. الحل رقم واحد هو الوقاية كما حكيت البكري، مرصد أو رصد السلامة الصحية للواحات نتاعنا. الطرق معروفة في العالم الكل، معناها ماهوش جديد المرض هذايا. عندنا المسائط اللي هي معروفة تتحط على حدود كل الواحات نتاعنا تتركز، علاش هذية للاستشعار معناها والاستباق. والراقب والمسائد هذية عنده وصول، معناها المرض هذا ينجم نفيقوا به في سعيدان خير ما نفيقوا به في وسط الولاية، في وسط الواحات نتاعنا. النجم نقضوا على النخيل اللي هو موجود مثلا على الحدود نتاع الواحات نتاعنا، خير ما يكون في وسط الواحة ويكون معناها وقتها المشكل والقضاء نتاع ما عليه موش حاجة سهلة. دونك المسائد هذية هات نحكوا عليها. المسائد راي فما عدة أنواع من المسائد. فما المسائد بالفيرومون، هذه الفيرومون هو مادة كيميائية تجلب الحشرة هذه تحبذها، نحطوها لها في مسيدة وتجبدها كتشم الراحة نتاعها تجي. اتطورنا في المسيدة هذه، معناها وقع التطوير نتاع المسيدة هذه ويوقع الإضافة ولا نضيفه في مادة أخرى اسمها الكيرومون. أو اللي ما عندهاش المادة هذه نجم معناها قطاعة، لأن هي تشم راحة الخشب كي نقصوا الخشبة أو الجريدة الخضراء من الخشبة نتاعها تجبدها الراحة نتاع الخشبة. دونك الروائح هذه الكل هي تجلب الحشرة هذه. المسائد هذه مهمة جدا. كذلك فما طرق حديثة ممكن احنا ما نقدروش عليها تو، موجودة في الدول المتقدمة انهم يراقبوا فيها تو، معناها بالكاميرا بالانفراروج، معناها في الليل، معناها بالاستشعار، معناها او بالنقاط، معناها دي كاميرا سبيسيال اللي هم معناها يمشوا تستشعر وجودها في مكان معين. دونك احنا اعطينا نبدو على الاقل حتى بالمصائد اللي هي حاجات بسيطه هذه تتركز على الاقل على الحدود نتاع الولايه نتاعنا. النقطه الثانيه كما ذكرت لكن الدكتور خلينا هنا نسالوا المصائد هل هي فعاله معناها للدرجه الكافيه انه تكشف لنا المرض وان معناتها تمنع وصوله للنخله ولا لا؟ باهي يا عبير، عندنا زوج تجارب ناجحين تو حاليا في مقاومه الافه هذه، عندنا في السعوديه وعنا في الإمارات. السعودية من تعتبر من الدول هذه، معناها كلام المنظمة معناها العالمية الفاو، تعتبر من الدول الناجحة في القضاء أو في استئصال آفة السوسة الحمراء. السعودية معناها تعتمد أساسا في الوقاية وخاصة في المعالجة نتاعها على المسائد. المسائد هذه معناها كل إنسان مثلا عنده 4 هكتارات يحط معناها على الحدود الفرونتير نتاع الحد نتاع عبارة كيما البريار هذيك. معناها كي تجي من منطقة أخرى الحشرة هذه ما عادش تمشي للنخلة باش تضرها، تتعدى لك المسائد. دونك هذه طريقة معناها ناجعة جدا، معناها ومستعملة. دونك كيف كيف في الإمارات يستعملوا طرق أخرى كذلك معناها متطورة أكثر. اللي هي معناها باش نحكي عليها في مرحلة ثانية. فما فطر وهي مقاومة هذه معناها بيولوجية، فما فطر اللي هو ينجم قادر أن معناها يقتل الحشرة هذه في مرحلة معينة من الحياة نتاعها. الفطر هذا يوقع الاكتشاف نتاعها في معناها على معناها على ضفاف المتوسط. الدول المتقدمة معناها فاقوا بهم شو معناها قاموا بالإكثار نتاعها. اليوم حاليا الدول المتقدمة معناها قاعدين يستعملوا، عندهم إمكانيات، ونذكر خاصة معناها اللي طوروا فيه برشا هم معناها الصهاينة، معناها اللي عندهم معناها ديما يستبقوا معناها التكنولوجيا هذه يستعملوا فيه، كثروا معناها وعملوه سوفور نتاع بودر معناها كيما الغبرة، ولكن هي فطريات كي معناها تحط وتقتل الحشرة هذه معناها بصفة كبيرة. باش نواصلوا مع صوت الفلاح المرة هذه، صوت يجينا من رجيم معتوق مع الفلاح سالم بالعيد. صباح النور سي سالم، أهلا وسهلا. أهلا بيك، نهارك زين إن شاء الله، وتحياتنا من خلالك لكل أهلينا في رجيم معتوق. بيك سي سالم، اليوم مخاوف بطبيعة من سوسة الحمراء اللي ممكن ولا قدر الله تنجم تضر بواحاتنا، بالنسبة لكم أنتم كأصواتكم كفلاحة من رجيم معتوق ومخاوفكم مشغلكم من النقطة هذه؟ المخاوف كبيرة بالنسبة لل إحنا ما نستنوهاش لين تجينا، مع شوفونا حل الوقاية، معنا الوقاية خير من العلاج، مش نستنوها لين تجي ونشوفوا حل و... إيه مشاغل أخرى مثلا الدودة، الدودة تاع النخيل موجود وما عندهاش حتى حل. شنو هو الأضرار اللي لحقتها ربما الدودة على الواحات؟ بالنسبة للدودة غرسة صغيرة مازالت كي في طور الإنتاج، معناها ما عندهاش قوة باش تقاو الضر تقتلها. ومش فلاح ولا زوز، يعني من يعني واحد ناس قتلت لي زي 4 أو 5 غرسات. نوركتاسل ايوه. تم الاعلام معناتها المصالح المعنيه بالدوده هذه ولا؟ تم آلام الفلاحة وتم آلام ديوان تنمية الرجيمات وقالوا لي هي موجودة في الرجيم عادي أما بالخدمة تتنح أما بالنسبة لغرسة صغيرة كيف ما تقومش معناها باش توصل والدواء اللي باش يقضي عليها ما تسميش دواء 100% يقول لك هو دواء أما ما فيش نتيجة 100% واضح. اي سي سالم هاو حاضر معنا الدكتور ماهر صغيرون زاد اذا كان عندك استفسار ولا تحب توصل وضعية معينة تفضل. اي مثلا نعطيني حل للدودة اللي مثلا انا عندي في الهكتار متاعي قلت لي 4-5 غرسة طريقة العلاج معي تكل لها الوروق متاعها من داخل شنو الدواء الانسب شفتك البودرة الزرقة ذي كما عملت لي شيء واضح سي سالم موجود خليك معنا سي سالم تفضل. الدوده هذه شفتوا معنا الفلاح ديما راهو عنده معنا حتى التشخيص نتاع المرض بالضبط عنده راهو الخبره الكافيه وتجربه كبيره هذه الحشره هذه يسموها حشره الاوريكتاس هذه تاكل العروق نتاع النخله هكا سي سالم ماهو هذه احنا كمعهد معناتها القاحله كما تعرف ومع التعاون مع ديوان جمعتو ومؤخرا المركز الفني للتمور ركزوا وجابوا مصائد عم نول عنا زملائنا معنا ركزوا مصائد لاصطياد الحشرة هذه مانيش عارف انت قمتش باقتناء ولا معناها ركزوش عندك معناها لا ما ركزوش حتى كي ركزوا روح حاجة قليلة معناها كي تجربة ممكن معناها من 500 هكتار تلقى في الواحة زوز ثلاثة من الناس معناها في 100 هكتار ماهيش تجربة عامة هي سي سالم معادش تجربة لأن زميلنا سي محمد حسين معناها اللي هو مهندس في معهد مناطق القاحلة قام معنا بدكتوراه كامله عليها وفما شكون اشتغل عليها ما عادش في مرحله التجربه المصائد هذه اثبتت الفاعليه نتاعها معنا على بمستوى علمي وتطبيقي لكن التعميم يبقى راهو يدخل في الامكانيات معناها مرحله البحث العلمي كملت هنا يجي دور المجامع دور الدوله كذلك يلزم التشجيع هنا يجي دور التشجيع معنا على اقتناء معناها المصائد هذه يكون فيه تشجيع للفلاح باش ينجم يشري معناها المصائد هذه وتتوفر له زاده في مرحله معناها اولى ان تتوفر في الاسواق تكون موجوده ويعرفوه بها معناها اللي ما يعرفش المصائد هذه كيف يعرفوه في شكل ايام لا معروفه دكتور راي معنا عارفه يعني اما مش موجوده في الاسواق وما ينجمش مثلا معناها كي الفلاح الصغير تو مزكي يربي في هكتار جديد ما ينجمش باش يقاوم يشره تعرف سي سالم الدعم الكافي ما ثماش سي سالم أنا ديما ننصح في كل الحصص وهذه خذها زادة مني نيتو مسلمة راهو لا يمكن أن الفلاح يتطور خاصة في الواحات نتاعنا أو في أي مكان راهو بتجربتي حتى في دول أخرى إذا ما يتنظمش في شكل جمعيات وتعاونيات فهمتني يتكونوا مع بعضهم باش تولوا قادرين انكم تشروا معناها بارخص تنجموا معناها مع بعضكم تجيبوا الخبرات نجموا مثلا سمعتوا بخبير ما عادش تستنى الدوله ما عادش تستنى المندوبيه او الديوان باش يوفر لك مثلا فلاح ولا كذا يوفر لك خبير او يوفر لك الماده الفلانيه او يجيب لك دواء كي تكونوا مجتمعين حمل الجماعة ريش راهو في اي مكان هذا والمنفعة ربما باش ترجع للكل ماهوش مشكل على الناس الكل معناها تكون اسهل سي سالم نشكرك برشا على المداخله وعلى ثقتك باش توصل صوتك ان شاء الله زاد الاجابه تكون شافيه وكافيه وربما دكتور زاد حتى الاجابات لازمها ولا اليوم الحملات التحسيسيه للمواطن تساؤلات المواطن لازمها تكون بشكل يومي نرجع للحلول المقترحه اليوم سواء كان للتصدي ساعه من خطوره او التصدي لخطوره تواجد السوسه في واحاتنا في نفس الوقت اليوم التعاطي معها ومع المرحله هذه باش ما تدخلش طي النسيان كما اللي صارت المره اللي فاتت ونعاودوا من جديد نطرحوها في وقت حساس جدا الموسم الفلاحي قاعد يصير معناتها بشكل عادي بعد موسم التذكير نعرفوا عن معناتها نشاط فلاحي اخر قادم فاهميه خاصه التحسيس والتوعيه من خطوره السوسه هذه اهم حاجه اللي ذكرتها البكري اخت مبروكه ضروره التحسيس ثقه ويكون فما ثقة ترجع كالثقة بين الفلاح يعني نتفهم عدة فلاحة راهو ما عادش فما ما عادش عنده حتى ثقة لا في الباحث ولا في المهندس ولا في الإدارة هذا راجع للسياسة نتاع التواصل نتاعنا وأن احنا قاعدين نقدمه في مادة نتاع إرشاد ونتاع تحسيس تعتبر معناها قديمة شوي يلزمنا نطوروا فيها والطريقة نتاعها تكون معناها محسنة ونواكبوا معناها معناها نواكبوا الفلاح والتطور نتاع الزراعة نتاعنا دونك التدريب ضروري وخاصة لمقاومة الأفات هذه يلزم ناس مختصة نكونوهم شباب اليوم عندنا معنا عدة بطالة نذكر مثلا هنا نعطي مثال ما هو معنا كحل هذا معنا مقترح من عندي شركة البيئة اليوم عندها معنا باش نتدب ناس ونحيروا شغل نخدموهم علاش ما نكونوش 50 واحد مثلا هذونا ناس مختصين في التفتيش على الأمراض والأفات هذه يتكونوا، وراو فما منظمات مستعدة تمول حتى الدورات التدريبية هذه، ومن غدوة أن نعرف الفلاحة أو الجمعيات يتعاملوا حتى مع الجمعية، معناها شركة البيئة مثلا هذه تعمل عقود مع الجمعيات أو المجامع، وغدوة معناها تنجم تبعث له كل موسم أو كل شهر بطريقة دورية تبعث له مجموعة باش يقوموا بمراقبة صحية والتفتيش. عملية التفتيش ماهيش عملية سهلة، تو فما آلات خاصة السوسة الحمراء تترصد حتى معناها الصوت نتاع نتاع معناها نتاع الحشرة هذه. نعرفوا أن السوسة الحمراء هذه راهو خاصة على نخيل التمر، وهذه ما ذكرتهاش، مش كيما نخيل الزينة. نخيل الزينة سهل أن نشوفوا الأعراض معناها أو نتاع المرض هذايا، لكن على نخيل التمر تنجم تعيش معناها الحشرة هذه في وسط الخشبة، والأعراض نشوفوهم كان في آخر مرحلة. معنا بعد 6-7 شهور بعد ما تنخر الخشبة نتاعها وتاكل الجمار اللي في وسطها الكل نفيقوا بها، كان معناها في المرحلة آخر مرحلة اللي ما نجموش نداو فيها، اللي هي يعني معناها مرحلة ما تخرجش العلمين، وهذه راهو تزيد في الخطورة نتاع المكافحة أو مقاومة نخيل التمر. دونك معنا ما نستسهلوش العملية. دور التحسيس نرجع مبروك راهو مهم جدا، وهنا ذي معناها دور التشاركي راهو يلزم تشارك فيه جمعيات. يعني مانيش نلقي في اللوم كما ذكر سي عبد الله البكري، الوزارة صحيح هي عندها سياسة زراعية الدولة، لكن كيف كيف فما مجتمع مدني، فما جمعيات، فما الفلاح لازم تقوم بدورها، ولازم الفلاح يكون على اطلاع، على لازم يكون واعي معناها، مش يجيه الباحث او يجيه مثلا المختص الفني يقول له ايش ولا كذا، يقول له راه الطبقة المائية هربت ولا راه عندك المشكل الفلاني، يقول انت تخرف وحدك ولا كذا. لازم نعطوا ثقة في الكفاءات. الناس هذه راهي قارية معناها سنوات ومتربصة في اقوى الدول وناس خبراء، واحد ما تجيش انت معناها بمعلومة. صحيح نحترم الخبرة، نحترم خبرة الفلاح، وهذيك هي اللي ننطلقوا منها احنا كباحثين. راهو الباحث ينطلق من الاشكال نتاع الفلاح، من خبرته، ويتطور مع الفلاح. لكن زاد يلزم فما ثقة، فما تبادل، يلزم كيما ني نسمعك الفلاح تحكي لي تقول لي راهو الحكاية الفلانية، كيف كيف يلزم الفلاح زاد يسمع الفني ويسمع الباحث ويعطي فيه ثقة. انا ديما نشبه هو الفلاح عبير نشبه العلاقة، شوف المريض والطبيب اذا ما تكونش فما ثقة راه مش ممكن اني كنمدخل نوصلوا الحل في ندخل الطبيب وانا ما عنديش فيه ثقة. تفضل نوفل واخر الأسئلة. بالإضافة لدور الدولة في مقاومة الآفة ذي، وهذا اكيد جدا لازم تتدخل، لازم تكون حاسمة على ارض على الميدان، معناها هو قدام الفلاح حتى تشوف دكتور الفلاح في قبلي في حد ذاته لازم يطور من اساليبه. اليوم فيها بس انك تخصص قيمه من المدخول نتاعك باش تطلع وتشوف وتطور وتتكون زي الفلاح نتاع الستينات والسبعينات، ما عادش نفس الفلاح نتاع اليوم. اليوم فلاح هو يكون حارس على ان جوده الانتاج نتاعه، وان يتابع المنتوج نتاعه، وان يتابع الزراعه نتاعه. اليوم كنا نشوف التجارب الاوروبيه ولا حتى التجارب في بعض البلدان العربيه اللي بحذانا، اليوم الفلاح هو هو يكون احرص يتطور زي باش انه يتكون وانه يكون مطلع على اخر المستجدات في المجال نتاعه. ان شاء الله تعرف نوفل خويا، هذا انا معناها من الحاجات اللي نشجع عليها كل يوم، تعصير الفلاحه الوحيه نتاعنا في الجهه وفي تونس بصفه عامه. نشوفوا مثلا تجربه بسيطه سنين، فرحت برشا كي شفت ان فما ناس بدات تستعمل التلقيح الالي او الميكانيكي. معناها نعرف ناس جربت عام اول وعاودت سنين بكثافه وتبعوهم برشا فلاح. معناها نفس الشيء اللي صار في الناموسيه، نعرفوا الناس كل كيفاش الناموسيه حكيت عليها قبل كيفاش رفضوها من الاول، ومن بعد نلقوا تو معناها تهافت كبير. الناموسيه ولا تتشري معناها من المشتي حوموا عليها العباد. دونك التطور يصير بالتراكم بشوي بشوي. الدوله عندها دور، الفلاح عنده دور، راهو الفلاح كيبادر الوعي هذاك، معناها كي نكونوا فلاح واحد ينجم يتبعوه برشا فلاح، خاصه فما جيل جديد من الفلاح الشباب، الفلاح الصغار اللي ربما عندهم اطلاع على اخر المستجدات في المجال الفلاحي. هذوما اللي نتوجهوا لهم، وهذوما اللي يلزم يكونوا هم حريصين، معناها انهم يطلعوا ويشوفوا ويسالوا، وكما قلنا يسالوا اهل الذكر. راهو اليوم فلاحة حبينا ولا كرهنا ولات فلاحة عصريه، فهم مختصين في المجال نتاعها. يعني كتسال المختصين وتسال الباحثين وتمشي بيدك وتشوف، راك اكيد جدا باش حتى التطبيق وقتها تطبيق المعلومات اللي تنجم توصلني يكون انجع بكثير. تعرف مبروك اني اليوم ما حبيتش نحكي على التقنيات الحديثه معناها مقاومه السوسه الحمراء، فما دول راهي يقاوم فيها بالدران بالطيار معناه يعملوا دي كرتوش اللي حكيت عليه الفترة ذاك يكثروه ويعملوه في دي كرتوش وتطلع بالدران يطلع للراس نتاع النخلة بالطيارة هذيك معناها بالدران ويقوم بعملية الرش ما عادش معناه باش يشد تي ولا يضخ بتميزار ولا بكذا باش نشوفوا التطور نتاع معناها معناها وين وصلنا. نعم أكيد دكتور حتى الموضوع باش يتم التطرق ليه في مواعيد لاحقة إن شاء الله. زاد اليوم هذا فقدت عملنا مع الأقل فلاشة صغيرة على صيحة الفزاعة اللي كنتم أطلقتوها في نفس الإطار ماذا بينا الناس تأخذها بجدية كافية إن شاء الله تكون الناس راي تفهمت الصيحة هذية رو ما عندي حتى هدف أني يعرفوا الناس الكل ماهر الصغيرون الهدف انتاعي تبحث علمي لا عندي غايات لا سياسية لا انتخابية بالعكس معناها إنسان تو معناها حتى من العمل انتاعي ممكن معناها إن شاء الله ممكن المدة الجاية تسمعوا علي أخبار أخرى تزيد تثبت لكم أني معناها ماشي في مجالي وما عندي حتى حسابات الحساب الوحيد اللي عندي هو الواحات نتاعنا ومصلحه اهلي في نفزاوه وفي جريد واهل وكل واحد معناها في تونس. يعطيك الصحه الدكتور والباحث ماهر صغير شكرا لك على الحضور. نعاود نطمنوا الفلاحه نتاعنا راهو السوس النخيل مش موجوده مش موجوده في واحات في مناطق الانتاج نتاع التمور نتاعنا في تونس كل ما فهمش السوس الحمراء السوس الحمراء موجوده في ولايات الشمال الطريقه معناها قاعده تتسع وقاعده تقرب. الهدف من الصيحه هذه لخص أن التحذير والتحذير للوقاية من المرض هذا واضح. يعطيك صحة دكتور وبداية أسبوع سعيد إن شاء الله.